إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وهو الإمام الشهير صاحب السنن المشهورة المعروف، أحد أمهات الكتب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله كتب أخرى غير السنن ومنها هذا الكتاب. والشمائل جمع شمئل، ومعناه الطبع والسدية والوصف، فالشمائل هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأوصاف الخلقية والخلقية، الخلقية والخلقية. وابتدأ الترمذي رحمه الله بالصفات الخلقية، أي وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله داخل في المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم الحديث وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وتقريره وشمائله وأوصافه الخلقية والخلقية على حد سواء. كل هذا كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله داخل في المرفوع من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي صفته الخلقية. عليكم السلام. وصف النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الخلق، كيف لون بشرته، كيف طوله وقصرته، كيف بدانته ونحفته، وما إلى ذلك. بدأ بهذا، وكل هذا من تمام وكمال الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو رجاء في هذا الباب يا إخوة، قال 15 حديثا في هذا الباب، باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام. الأول منها قال فيه الترمذي رحمه الله: أخبرنا أبو رجاء وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني، أبو رجاء سبق معنا كثيرا، وقيل قتيبة هذا لقب واسمه يحيى، وكان في بداية أمره مشتغلا بالرأي والنظر فيه، فنام ذات ليلة فرأى أن مزادة دليت من السماء، فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيعوا، فتناولها هو فرأى ما بين المشرق والمغرب، فعبرت له أن الرأي لا يبلغ هذا المبلغ، إنما يبلغ هذا المبلغ الحديث، فاتجه لدراسة الحديث وحفظه حتى كان من الثقات الأثبات فيه، وكثيرا ما يروي عنه الإمام الترمذي، كذلك الإمامان البخاري ومسلم، وهو من رواة الأئمة الستة. قال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وبغلان هذه يا إخوة بلدة من بلاد فارس، وكانت هذه البلدة مغمورة حتى نشأ فيها هذا العالم فصارت مشهورة. كم من قرية وكم من بلدة تكون مغمورة حتى ينشأ فيها عالم من العلماء فتعرف بهذا العالم وتشتهر بشهرته وتذكر بذكره. قال أخبرنا أبو رجاء، وأيضا كانت هذه البلدة بعيدة عن الطريق العام، كلما كانت البلدة قريبة من الطريق العام كلما عرفت كلما كثر المرور عليها، أما إذا كانت بعيدة من الطريق العام كلما كانت مغمورة. قال عن مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، الإمام الشهير صاحب المذهب المتبوع، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة بن فروخ، أبو عبد الرحمن فروخ والده يقال له ربيعة الرأي، وكان يقول لا ينبغي لمن عنده علم أن يدع العلم، يعني لا ينبغي لمن عنده فهم وذكاء وفطنة أن يدع طلب العلم. قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، لقب بربيعة الرأي لكثرة فتواه بالرأي واستنباطه ونظري في النصوص. عن أنس بن مالك وهو الصحابي الجليل أبو حمزة، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات. ما هي يا عبد الرحمن؟ ما هي الأربع دعوات؟ إذن سجل، ائت بالقلم واكتب، لا تبتسم وتضيع وقتك. طول عمره وابتدى بطول عياله كتير لأن ما كانش عليهم عادات، صح؟ دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في عمره وفي ماله وفي ذريته وأن يغفر له. معنا يا إخوان، فقد تحققت هذه الدعوات الثلاث وأنا أنتظر الرابعة، غفران الذنب ودخول الجنة. قال سنه حتى سقط حجباه على عينيه، وبارك الله في ماله حتى كان له نخيل يثمر في السنة مرتين. معلوم أن النخيل يثمر في السنة مرة، يخلق الله ما شاء من النخيل من يثمر سنة وسنة، سنة لا وسنة يثمر، ومن النخيل من يثمر مرتين في السنة، هو نخيل أنس. طيب، يقول عن أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل، عرفنا كنيته أم سننساه، أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل مفرد فخور، ولا بالقصير أيضا البائن، إنما بين عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالة، اختار النبي عليه الصلاة والسلام من بين الخلق خلقة وخلقا وسيرة ونهجا. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا انظروا أنس لمخالطتي النبي عليه الصلاة والسلام، والعرب أهل فصاحة ودقة في العبارة. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأنهر، أبيض الفاتح التي ترى مثلا في لون بشرة الروم مثلا، ولا بالأبيض الأنهق يعني الفاتح جدا، ولا بالآدمي يعني بالأسود، الأدمة أدمة البشرة السواد المفرط، إنما هو بياض إخوة مشوب بحمرة، معنى بياض العرب مشوب بحمرة، ولا بالجعد القطط يعني يصف شعره. إذن أول شيء وصف لنا طوله، ثم وصف لنا لون البشر، أراد أن يصف لنا صفة الشعر. قال لا بالجعد القطط، الجعد الشعر المتثني معناه الخشب المعقد الملبد، ولا بالصبط يعني السائل سايح كما نقول شعره سايح مرة واحدة، لا بين هذا وذاك. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. وهل هذا شرط في النبوة؟ الصواب لا، لأن عيسى عليه السلام نبئ ولم يبلغ هذا المبلغ وهو في المهد، كذلك يحيى عليه السلام معنا. لكن الغالب الذي يظهر الغالب أن الأنبياء يبعثون على هذا السن، في هذا السن سن يعني تمام العقل والفهم معنا، على رأس 40 سنة. وهل كان صلى الله عليه وسلم كلما مشى في الأرض يعني غصت رجلاه في الأرض مثلا، إن كانت حجارة إن كانت رملا إن كانت كذا، كل هذه لا أصل لها لا أساس لها. ها يعني في بعض أخبار السير أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أثره يطبع في الأرض. وجباه في الضبطة يقول لك ده خدم النبي، جباه خلطة يقول لك ده خدم النبي مصنوع والعياذ بالله. مصنوع شيخ حمدي جزاك الله خير. طب الرش هناك لا مزيفة مصنوعة جزاك الله خير. طيب قال بعثه الله تعالى على رأس كم؟ 40 سنة. فقام بمكة 10 سنين. هذا ايش؟ يعني لم يذكر الكسر، يعني بقي في مكة 13 سنة. لكن القدم اللي احنا شفناه في مكة هو بتاع مقام ابراهيم مكة ابراهيم. لا بأس، هو مش هو الأصل يعني برضه، بس حموه عايزين يحموه فعملوا له المربعات هذه. فأقام بمكة 10 سنين، معنى يا إخوان 10 سنين إغفالا للكسر، 13 سنة، فلم يذكر أنس رضي الله عنه الكسر. وبالمدينة 10 سنين صحيح، فهي 23 سنة البعثة، مدة البعثة صحيح 13 سنة. مش الصحيح هو هنا أنس رضي الله عنه لم يذكر الكسر، وهذه طريقة في كلام العرب اللي هم 3 سنين ما ذكرش الكسر لأنه أقرب إلى العشر. والله لا، فقام بمكة 10 سنين أهمل الكسر، وهذه طريقة من في كلام العرب مشهورة معروف، يهملون الكسر أحيانا كسر العدد يهملونه. فقام بمكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد معنا يا إخوان، ثم انتقل إلى المدينة وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. أيضا هنا أهمل الكسر، وإلا قد مات عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني كان قليل الشيب صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري إخوة، هنا في التخريج قال أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب اللباس باب الجعد يعني الشعر الجعد، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب في صفة النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه وسنه، وأخرج المصنف في جامعه. من المصنف؟ تمام أحسن. في كتاب المناقب باب في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وابن كم حين بعثا. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة البصري، انظروا لنا ما درجته، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ممن اختلط بأخرى معنا إخوان، لكن لم يضر تخليطه وتغيره لم يضر، لأن ابنته حجبته وأمسكته فلم تتركه يخرج للناس ليحدث كالمعتاد. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد، وحميد بن أبي حميد الطويل لقب بالطويل لطول في يديه معنا يا إخوان، كان له جار اسمه حميد، فلكي يميز بين هذا وذاك هناك فارق في طول اليدين، فقال حميد بن أبي حميد الطويل، لم يكن بالطويل في القامة ولكن الطول كان في اليدين. ما حكمه؟ صدوق صدوق فقط. حميد بن مسعدة أخ أعطينا نسبه. حميد بن مسعدة بن مبارك السامي. ابن من؟ المبارك السامي. مبارك السامي؟ نعم نعم. أو الماهي بصري صدوق. بصري؟ صدوق. إذا حميد بن مسعدة هذا يا إخوة صدوق المشايخ الإمام الترمذي. الرموز عندك؟ مسلم الأربعة. مسلم والأربعة لم يخرج له البخاري أخ. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قلنا بمن اختلط بأخر لكن لم يضر تخليط بكون ابنته حجبته عن الناس عن حميد وهو ابن أبي حميد. حميد عن أنس معروف يا أخي. حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس ابن مالك وهو الصحابي الجليل أبو حمد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضعة يعني متوسطا في الطول لا بالطويل البائن ولا بالقصير المضغوط لا وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم لا بالبدين ولا بالنحي عليه الصلاة والسلام وكان شعره ليس بجعد قلنا الجعودة الخشونة والتلبد تلبد الشعر وتثنيه ولا صبط أي الشعر السيال السائح الجعودة ضد الصبوط أصمر اللون لا ينافي الأول فإنه بياض مشوب بحمرة والسمرة هنا ليست بالسمرة المفرطة إذا مشى يتكفأ يعني يمشي بقوة ونشاط لا يمشي متماوتا الذين يمشون على الأرض هونا معنا يا إخوان لا يمشي مشية المستعجل الذي كأنه يجري أو يسعى ولا يمشي مشية المتماوت إذا مشى يتكفأ قوة ونشاط كم حديثا قرأنا عندك شيخ كم حديثا يا شيخ أحسن حديث واحد لأنه صحابي واحد يا أخوة له إسنادان حديث واحد له إسنادان بارك الله فيك قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي بندار هذا يا إخوان تأكدوا منه محمد بن بشار هذا العبدي هل هو بندار؟ قال حدثنا محمد بن جعفر الذي أعرف أنه هو بندار لكن أعطونا كنيته وبندار لقبه فلماذا لقب ببندار؟ البندار هو التاجر الكبير صاحب التجارة الواسعة استعير هذا اللقب لهذا الإمام محدث بكثرة حديثه وسعة محفوظه معنا يا إخوة وكان من أهل البصرة ويكنى بماذا جاء أبو بكر تمام اقرأ لنا ترجمته قال محمد بن بشار بن عثمان العبدي البحطي أبو بكر بندار ثقة من العشرة مات سنة 52 ثقة من العشرة نعم محمد بن بشار بن عثمان العبدي نعم أبو بكر بندار ثقة من العشرة أخرج له الجماعة قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ملقب بغندر معناه لقبه بذلك شيخه ابن جريج عندما كان يكثر عليه الأسئلة وغندر بمعنى المشاغب المكثر من الأسئلة على شيخه وشيخه هذا هو ابن جريج من أهل مكة قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام شيخ محمد بن جعفر تزوج هشيم بن بشير السلمي أم شعبة ليكفي شعبة، وتزوج شعبة أم محمد بن جعفر. معنا يا إخوة، فمحمد بن جعفر ربيب لشعبة، لازم شعبة 20 سنة. إذا اختلف الناس في الحديث رجعوا إلى كتاب محمد بن جعفر فيصل وحكم بينهم. إذا اختلف الناس في حديث شعبة، تلاميذة شعبة كثيرون، يخرج بعضهم يحدث من الحديث على وجه، والآخر على وجه آخر، والثالث على وجه ثالث، وهكذا، فيختلفون فيما بينهم، يزيد بعضهم كلمة، ينقص بعضهم كلمة. فالفيصل بينهم كتاب محمد بن جعفر الذي هو غندر محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، وكان على مدار 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما رحمه الله تعالى. قال حدثنا شعبة وهو الإمام أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق وهو السبيع. ما اسمه؟ لو عرفتموه لكم 20 دينارا. ها؟ ما في؟ عمرو بن عبيد الله؟ ها؟ معنا يا اخوان عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، معنا؟ كان من العلماء العباد المساك، وهو مع جلالته يدرس. رآه أبو بكر ابن عياش ذات يوم وهو يبكي، فسأله لم تبكي؟ قال كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران بس، فكان يبكي لهذا. سبحان، هذه قلوبهم قلوب حية يا إخوة، كانوا يتألمون إذا فاتهم الخير. نعم، هذه من علامات صحة القلب، أن الإنسان يتألم إذا فاته الخير، إذا فاتته العبادة، إذا فاتته القربة من القربات. الله المستعان. عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، معنا يا إخوة. وكان شعبة يقول إيه؟ كفيتكم تدليس 3، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق، وهذا أبو إسحاق. وأنتم تلاحظون أن شعبة عن عنه، قال عن أبي إسحاق، وعن عنة شعبة عن أبي إسحاق لا تضر. قال سمعت البراء بن عازب وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، أي متوسطا في الخلق، لا بالطويل بين ولا بالقصير جدا جدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. نحن في أي الكتب اليوم؟ لمن؟ من مؤلف؟ الترمذي، الإمام الترمذي صاحب السنن. ما حدش قال الكحل العينين اللي بتوصف فيه ولا حاجة، مش حد قال الحكاية. احنا معنا 15 حديثا سيأتي فيها، طيب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عظيم الجمة، الجمة هي إطالة الشعر، إلى شحمة أذنيه، إلى شحمة أذنيه. وهذا من باب سنن العادات، كان من عادات العرب إطالة الشعر. معنا إخوة، اليوم ترى بعض الشباب يطيل شعره ويحلق لحيته، يقول لك أنا بعمل سنة. كيف تعمل سنة وانت بتحلق لحياتك وبتطيل شعرك؟ ازاي؟ كيف هذا؟ ما بتركب شيء، مش منسجمة مع بعضها. معنى اطالة الشعر يا اخوة الراجح والصواب فيها انها من سنة العادة، لكن اذا كانت في هذا الزمان محل شهرة ونظرة سوء ومحل تهمة فلا نفعله، لا تفعل. معنى يا إخوة؟ بارك الله فيك. قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنه، عليه حلة حمراء. والمراد ليس الأحمر الخي من الأعلام والخطوط، بل يغلب عليها الحمرة وإن كانت فيها خطوط وأعلام. والعلماء كذلك مختلفون على مذاهب عدة في لبس الأحمر للرجال. معنى للمرأة أن تلبس الأحمر، لكن هذا إذا كانت في بيتها وعند محارمها وزوجها لا بأس بها، أما أن تتبرج فتلبس الملفت للأنظار والمزخرف والمطرز والبراقات التي نراها في الطرقات، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لبس المعصفر أي المصبوغ بنبات العصفر يميل إلى الحمرة والصفرة، العلماء كذلك مختلفون فيه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فقال اخلعهما فإنهما من ثياب الكفار. معنى يا إخوة؟ يعني صفرة. فنحن إن شاء الله ننأى بأنفسنا كأناس صالحين متدينين، ننأى بأنفسنا عن مثل هذه الثياب التي هي ذات شهرة، التي هي من خصائص لباس الكفار، التي ربما اختلف فيها أهل العلم. ننأى بأنفسنا عن هذه الألوان وهذه الثياب التي فيها هذه الأوصاف التي ذكرت لكم. قال عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. هذا كله إخوان في باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. قال حدثنا محمود بن غيلان، انظروا لنا يا إخوان، قال حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاس. ووكيع ثقة بين ضعيفين، أبوه ضعيف وله ابن ضعيف، ابن ضعيف معنى. وكان بدينا سمينا مع أنه من الزهاد النساك الصوام. قيل له في ذلك لماذا أنت بدين؟ قال لفرحي بالإسلام. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. بفرحي بالإسلام، تصور هذا الرجل يكون فرح بالإسلام بهذه الطريقة فصار بدينا، فما بالنا نحن لم نعش مثل ما كان يعيش هذا الرجل. لما فقدت بنت الجيران شبحا كان في أعلى البيت، تقول ما بال العود الذي كان هنا قد ذهب، عود من أعواد الخشب. فقال لها أبوها يا بنيتي إنه وكيع قد مات، كان يقوم كأنه خشبة، يقوم الليل كأنه خشبة، عابد الكوفة وزاهدها، مع ذلك هو بدين وسمين. قال لفرحي بالإسلام. رحمه الله تعالى. ما حال محمود بن غيلان؟ ما نسبه؟ قال محمود بن غيلان العدوي مولاه أبو أحمد المروزي. مروزي ثقة؟ الرموز أمامه ما هي؟ ستة إلا الرموز. جميل. قال حدثنا سفيان وهو الثوري. لا تتعجل يا شيخ حمدي، أنت اللي بحفظه لي. طيب سفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله. معنا يا إخوان، تحفظون تلك الأبيات المهمة الجميلة؟ ذهبت دولة أصحاب البلح وهو حبلهم ثم انقطع. وتداعى بن صرام جمعهم حزب إبليس الذي كان قد جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورى؟ مثل سفيان هو أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورى. صح شيخ هو أقول الثوري نار دخل المسجد بقلم اليسر فقال يا ثور نفسه. لا هو من بني ثور قبيلة نسبة إلى القبيلة معنا يا إخوان. أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلق. أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. من حفظ الأبيات له عشر دنانير. نريد أن نضم هذه الأبيات الشوارد تذهب علينا عند أخينا عبد الديب. يلا أوراق النتيجة تأخذ صحيفة علي تكتب فيها أطول صحيفة أطول قرطاسة. ها من سيسمع الأبيات؟ أولها ذهبت دولة أصحاب البدع وواها حبلهم ثم انقطع وتداعى بن صرام جمعهم حزب إبليس الذي كان قد جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع؟ معنا هل الخوارج لهم فقيه وإمام متبع فيما قالوا؟ الجواب لا. هل المعتزلة كذا؟ الجواب لا. ما معهم إلا كسير وعوير وآخر ما فيه غير خير. وماذا المعتزلة والجهمية والخوارج وعيد ما شئت معنا؟ لكن انت شوف اهل السنه والجماعه كم ائمتهم لا يحصون كثره ليسوا باربعه ولا باربعين لا يحصون كثره. معنى يا اخوه هل لهم يقوم في بدعه من فقيه او امام متبع مثل سفيان اخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع او سليمان اخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع أو فتى الإسلام أعني شوف ذكرك في هذه الأبيات أئمة الهدى والنجوم الصواطع. أو فتى الإسلام أعني أحمد بن حنبل ذاك لو قارعه القراء قرع لو بارزوه بالحجج هيغلبهم ويفلجهم لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. عرفنا يا اخوان بارك الله فيكم. اذن هذا سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق ابو عبد الله. عرفنا ولذلك كنيته ابو عبد الله والبخاري كنيته ابو عبد الله ومالك كنيته ماذا؟ طيب والشافعي واحمد ابو عبد الله والحاكم أيضا أبو عبد الله وابن ماجه أبو عبد الله وعيد ما شئت من هذه الكنى. عن أبي إسحاق وهو السبيع. متى عهدنا به أخانا محمد؟ أخانا محمد متى عهدنا به؟ في قبل 10 أيام الآن. أحسن بارك الله فيك. عن البراء ابن عاد رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللمة أيضا هي الجمة جمة الشعر معنى إخوة وفرة الشعر. له شعر يضرب منكبيه أحيانا إذا كان قصيرا بلغ شحمتي الأذن إذا طال يمس المنكبين. لم يكن بالقصير ولا بالطويل لم يكن بالقصير ولا بالطويل عليه الصلاة والسلام. اصطفاه الله سبحانه وتعالى خلقة وخلقا يا أخوة ودينا وسيرة وطبعا وسجية. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم يشمل هذا كله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن إسماعيل لو عرفتموه لكم 100 دينار. ها. أحسنتم. البخاري. نعم البخاري. شيخ التلميذ. معنا. أنتم ممكن كنا نشرح بعيد. هو قريب جدا محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح. عرفنا؟ ها؟ سننظر التخريج يا شيخ محمد. بيقول أخرجه مسلم في الصحيح. الآن الله يسلمكم احنا عندنا الأخير هذا الرابع يعني أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الفضائل باب في صفة نبي. ما معكم مختصر الألباني؟ ما أحد أتى به مختصر الألباني؟ الألباني؟ هذا شكل كل الباب؟ الباب كله؟ آه كتبته يعني كتبته. طيب طيب على كل حال هذا رواه مسلم. نبتسأل عنه يا شيخ محمد في كتاب الفضائل باب في صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحسن الناس وجها. أخرجه أبو داود في السنن كتاب الترجل لما جاء في الشعر. يعني أبو داود في السنن عامل كتاب الترجل يعني تشريح الشعر عامل له كتاب مخصوص. قال أخرجه المصنف في جامعة كتاب اللباس باب ما جاء في رخصة في الثوب الأحمر. كتاب الأدب باب ما جاء في رخصة في لبس الحمرة للرجال. وكتاب المناقب باب ما جاء في صفة النبي عليه الصلاة والسلام. وروى النسائي في سننه كتاب الزينة باب اتخاذ الجمة. طيب الحديث الخامس وهو ما حدث به عن الإمام البخاري يقول حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم. والفضل من من يا أخوان؟ فضل بن دكين أبو نعيم. قال حدثنا المسعودي. انظروا المسعودي ذاهب عن أذهاننا. انظروا اسمه ونسبه وحكمه. عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو الحسن قال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بالطويل ولا بالقصير. هذه مرت معنا يعني ربعة في الخلق متوسط شفن الكفين والقدمين معناه ليست بنحيف هي ممتلئة كفا ممتلئتان كذلك قدماه. قال شفن الكفين والقدمين ضخم الرأس كبر الرأس يا إخوان يدل على العقل. كبر الرأس عند الأطباء والمتخصصين في هذا في الغالب يدل على العقل والحكمة وسعة الصدر. كانت رأس الإمام الشوكاني رأس كبيرة لما رؤية الجمجمة بعد أن مات رحمه الله تعالى رأسه كبيرة لسعة عقل كثرة علم رحمه الله. رأس النبي عليه الصلاة والسلام رأس كبير. صغر الرأس في الغالب عند الأطباء يدل على عكس ذلك. تفضل يا شيخ. قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي. اسمه ماذا؟ المسعودي ما اسمه؟ اكتبوا اسمه يا اخوان. عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. هكذا؟ طبقته ماذا؟ السابعة. عبد الرحمن بن ايه؟ المسعودي ها من السابعة أي من الذين اختلطوا إخوان. ذكروا بارك الله فيكم أنه لما اختلط كان النمل الضر يدخل أذنه ولا يشعر. نعوذ بالله معنا إخوة هذا من شدة الاختلاط. نعم اختلط بأخرى إخوة عندك ونقول يا إخوان إذا قرأنا في التقريب هذا اختلط بآخر فنقول اختلط بآخره، صواب نطقها بآخر على وزن ثمرة. معنا يا إخوان؟ طيب، عن عثمان بن مسلم بن هرمز حلو إيش يا شيخ؟ صدوق اختلط بآخر فقط؟ اختلط قبل. طيب تجدون بآخر دائما في التقريب، هنا قال قبل موته، يعني في مواضع كثيرة بآخر. عندك إيش ما هي؟ ضابطه أنه من سمع منه ينظر يا إخوان، من سمع منه ببغداد فيتوقف في حديث، من سمع منه في غير بغداد فحديثه مستقيم كما في هذه الترجمة. على كل حال الحافظ ابن حجر لخص لنا كلام الأئمة في سطر واحد أو سطرين، ولا يصح أن يختصر هذا الكتاب، لا يصح يا أخي، كما فعل بعض المعاصرين، اختصر هذا الكتاب فأساء فيه ولم يحسن فحذف بعض الأحكام، وهذا من خطأ. تجدون هذا للشيخ عايض القرني اختصر كتاب التقريب فسماه تقريب التقريب، فأخذت عليه مؤاخذات كثيرة، لا سيما هذا الفن ليس فنه. قال عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، هذه المناكب، معنى يا إخوان الأكتاف، طويل المصروبتي، قالوا يعني من أعلى صدره إلى منتهى سرته، يعني خط شعر هكذا ممتاز. معنى يا إخوان إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب من عالم، لم أرى قبله ولا بعده مثله. من القائل؟ علي بن أبي طالب أخونا، أظن نقل كلام الألباني هنا، قال صححه الألباني في مختصر الشمال. هذا الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما، إنما رواه الترمذي في الشمال هنا وفي الجامع السنة، والألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث الإسناد. طيب أظن الوقت أزف، كم منذ أشرقت الشمس يا إخوان؟ طيب أنا اليوم متعب، أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا يا إخوان في النزهة إن شاء الله وفي الشمال بإذن الله. Это вам еще будет.